الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد. إنا الضمير يعود على الله عز وجل، وكان بصيغة الجمع تعظيم. وقول أوحينا، الوحي هو الإعلام بسرعة وخفاء، والمراد به هنا إعلام الله تعالى أنبياءه ورسله بشرعه الذي يتعبد به عباده. هذا هو الوحي، أن يعلم الله أحدا من أنبيائه أو رسله بالشرع الذي يتعبد به عباده، هذا الوحي. وقد ذكر الله عز وجل في سورة الشورى أنه ثلاث أقسام، فقال: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. وقوله كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، ما هنا يحتمل أن تكون موصولة، وإذا كان كذلك فلا بد من عائد محذوف، والتقدير كالذي أوحيناه إلى نوح. ويحتمل وهو الأقرب أن تكون مصدرية، أي كإيحائنا، وهذا أولى لأنه لا يحتاج إلى تقدير، أي كإيحائنا إلى نوح. ونوح هو أول الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما جاء ذلك مصرح به في حديث الشفاعة. ولهذا قال: والنبيين من بعده، والمراد بالنبيين هنا النبيون الذين أرسلوا إلى أقوامهم. وقد جعل الله النبوة والكتاب في ذرية إبراهيم ونوح، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. وبهذا نعرف أنه لا رسول قبل نوح عليه الصلاة والسلام، وأن ما ذكره المؤرخون من أن إدريس قبل نوح فهو قول خطأ، والصواب أن إدريس من أنبياء بني إسرائيل فيما يظهر. وأوحينا إلى إبراهيم، وإبراهيم هنا فيها قراءتان: إبراهام وإبراهيم، وكلاهما قراءتان صحيحتان سبعيتان يجوز أن يقرأ بهما الإنسان، ولكن كما أسلفنا لكم لا يجوز أن يقرأ الإنسان بين العامة بقراءة خارجة عما في أيديهم من المصاحف، لأن ذلك يكون سببا للفتنة. نعم. وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وهو ابن إبراهيم الأكبر، وإسحاق وهو ابنه الثاني، ويعقوب وهو ابن إسحاق، وإنما نص عليهم عنه الابن لأن أنبياء بني إسرائيل كانوا من ذرية يعقوب. إذن إسماعيل وإسحاق أخوان، وإسماعيل عن من؟ عم يعقوب، ويعقوب. والأسباط، قيل إن الأسباط المراد بهم قبائل بني إسرائيل، كما قال تعالى: وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما. وقيل إن المراد بالأسباط هم أولاد يعقوب. فعلى الأول يكون من باب ذكر العام وإرادة الخاص، لأن الأسباط كلهم ليسوا أنبياء، وإنما الأنبياء فيهم. وعلى الثاني لا إشكال، والأسباط وعيسى، وهو آخر أنبياء بني إسرائيل، ليس بينه وبين محمد صلى الله عليه وآله رسول ولا نبي أيضا. وقوله: وأيوب وهو من بني إسرائيل، ويونس كذلك، وهارون كذلك أيضا من بني إسرائيل، وسليمان من بني إسرائيل، وآتينا داود زبورا. داود هو أبو سليمان، والزبور هو الكتاب الذي أعطاه الله تعالى داود، ونص عليه لأن فيه موائد مرققة في القلوب، ولأن داود عليه الصلاة والسلام كان يترنم به فتسمعه الطير وتسبح معه، وكذلك الجبال. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك. مثل من الذين من الرسل ولم يذكروا في هذه الآية؟ يونس، شعيب، هود، صالح، لوط، يوسف. لا، رسلا قد قصصناهم عليك من قبل، أي قبل ذكر هذه الآية. نعم ورسلا لم نقصصهم عليه، لأن الله تعالى لم يقص على الرسول عليه الصلاة والسلام إلا من كانوا حول جزيرة العرب، أما من كانوا بعيدين كالذين في أمريكا وأقصى آسيا وما أشبه ذلك فلم يذكروا، لأن المقصود من ذكر الأنبياء هو الاعتبار. وإذا لم يكن هناك قرب في الأحاديث وفي المكان فإن الاعتبار يكون في ذلك قليل. ورسلا لم نقصصهم عليه وكلم الله موسى تكليما، كلم الله فاعل وموسى مكلم مفعول به، وتكليما مصدر مؤكد لمعنى الفعل الذي قبله كلم تكليما. وإنما أخر ذكر موسى لما ذكر من خصائصه وهو من؟ وهو الكلام، كلمه تكليما. كما أخر ذكر داود بعد سليمان مع أنه أبوه من أجل النص على الزبور الذي آتاه الله تعالى داود. والترتيب بين الأنبياء في الذكر يكون لأسباب بلاغية لفظية أو معنوية حسب ما يتبين من السياق. في هذه الآية فوائد كثيرة، منها أن أول الرسل نوح لقوله والنبيين من بعده، وهذا هو الحق وليس قبله رسول. أما النبوة فكانت قبل نوح، فإن آدم عليه الصلاة والسلام كان نبيا لأنه يتعبد الله عز وجل، ولا يمكن أن يتعبد الله إلا بوحي من الله، وبثبوت الوحي له يكون نبيا، ولكنه لم يرسل إلى أولاده لأنه في ذلك الوقت لا حاجة للرسل، إذ أن الناس كانوا على ملة واحدة كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب، أي كان الناس أمة واحدة على الحق وعلى الدين القويم فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا به. لكن في عهد آدم لا اختلاف، ولهذا كان نبيا ولم يكن رسولا. ومن فوائد هذه الآية أن الوحي إلى جميع الأنبياء الرسل كان من جنس واحد بقوله كما أوحي، ولكن هل الموحى به يتفق؟ نقول يتفق في أشياء ويختلف في أشياء. فالتوحيد اتفق عليه الرسل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه، هذا متفق عليه. أما الشرائع والمنهاج فإن الأمم تختلف، لأن الله تعالى يشرع لكل أمة ما يناسب حالها، كما قال تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. فالشرائع والمنهاج يختلف، أما الأصل فهو متفق، كل الرسل اتفقوا على على التوحيد، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. إذن كما أوحينا إلى نوح ونبينا من بعده، هذا في أصل الوحي وما اتفقت فيه الشرائع وهو التوحيد. أما المنهاج والشرائع فهي لكل أمة بحسبها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بطلان قول بعض المؤرخين أن إدريس كان قبل نوح، فإن هذا قول باطل يبطله القرآن الكريم. ومن فوائد هذه الآية الإيحاء إلى هؤلاء الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى آخر. ومن فوائد هذه الحديث ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى قص أنباء بعض الرسل ولم يقص أنباء آخرين، والحكمة من ذلك وما أشرنا إليه في التفسير أن الأنبياء البعيدين عن منطقة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لم يقص الله علينا من نبأ. ولكن لو قال قائل هل لكل أمة رسول؟ الجواب نعم لا شك في هذا، لأن لقوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولقوله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله كلم موسى كلاما حقيقيا بقوله وكلم الله موسى تكليما. والذين أنكروا أن يكون الله تكلمه قالوا نعم سلكوا مسلكين، منهم من حرف الآية لفظا ليتغير المعنى، ومنهم من حرفها معنا وأبقى اللفظ على ما هو عليه. فمنهم من قال إن صواب القراءة وكلم الله موسى تكليما فجعل المكلم من موسى، ولكن وهذا تحريف لفظي يتغير به المعنى، وهذا لا شك أنه جناية على الله عز وجل وعلى كلامه، وهو أيضا باطل لقوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، إذ لا يمكن أحدا أن يقول هنا أن المكلم موسى، لأن ألهى في قول كلمه ضمير مفعول ولا يمكن أن تكون ضمير الفاعل. ومنهم من قال كلم الله موسى تكليما من الكلم وهو الجرح، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله، يكلم بمعنى إيش؟ يجرح. فقالوا كلم الله موسى تكليما أي جرحه بمخالب الحكمة، تحريف والعياذ بالله، يعني ما يعني جعلوا هذا من باب الاستعارة، وهذا أيضا باطل. بل الصواب أن الله تعالى كلم موسى تكليما واضحا بحرف وصوت يسمعه موسى، وأن كلامه إياه كان على وجهين، الوجه الأول المناجاة والثاني المناداة. قال الله تعالى وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا، والنداء يكون للبعيد والمناجاة تكون للقريب. ومن المعلوم أن البعيد يحتاج إلى صوت أعلى والقريب يكفيه الصوت الخفي. ثم قال رسلا مبشرين ومنذرين. رسلا جمع رسول بمعنى المرسل، والظاهر أنها حال من قوله إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبي بعده، حال كونهم رسلا مبشرين ومنذرين، وكانت حالا لأنها بمعنى المشتق، إذ أن رسل رسلا بمعنى مرسلين. مبشرين ومنذرين، البشارة الإخبار بما يسر، والإنذار التخويف بما يخاف منه، وذلك أن الشرائع التي جاءت فيها الرسل أوامر ونواهي، فمن الذي يناسب الأوامر؟ البشارة، يبشر أن العامل لهذا العمل بالثواب، والذي يناسب الإنذار هو النواهي، فينذر الإنسان من الوقوع فيها. ولهذا كانت أنواع التكليف اثنين، أمر والثاني نهي، فالذي يليق بالأمر البشارة والذي يليق بالنهي الإنذار، هذا هو ما جاءت به الرسل، البشارة والإنذار. حتى محمد عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. اللام هنا في قوله لئلا، اللام للتعليل أي لأجل أن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. الحجة ما يحتج به الغير على آخر لدفع الملامة عنه ورفع العقوبة عنه، هذه هي الحجة، يعني الدليل أو البينة أو ما أشبه ذلك. وقول بعد الرسل أي بعد إرسال الرسل، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام يبينون للناس بيانا تاما لا يحتاج معه إلى إيضاح، كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، لإيش؟ ليبين لهم، وبعد البيان فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، فلا بد من البيان على كل رسول لأن لا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما، فلعزته أرسل الرسل وجعل النصر لهم في الدنيا وفي الآخرة، ولحكمته شرع الشرائع وأحكمها وأتقنها. في هذه الآية الكريمة بيان حال الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنهم لا تخلو من إيش؟ بشارة ونذارة حسب الأوامر والنواهي. ومن فوائدها أنه ينبغي للإنسان الداعي إلى الله أن يعامل الناس بما تعامل به الرسل أقوامها، فتارة يبشر وتارة ينذر، لأنه إن سلك سبيل البشارة دائما أدخل الناس في الإرجاء، وإن سلك سبيل الإنذار دائما إيش؟ أدخل الناس في القنوط واليأس. فلذلك يجب أن يكون الإنسان حكيما يراعي أحوال الناس. فمثلا إذا رأى الناس قد انهمكوا في أمر محرم، فهل هنا الأولى أن يسلك سبيل البشارة فيوقع الناس في الأمن من مكر الله، أو الإنذار؟ أو الإنذار ويشدد، فإن لم ينفع بهم الواعظ الديني فالراجع السلطان. ولهذا كان من سياسة عمر رضي الله عنه أنه يستعمل الرجع السلطاني إذا لم يصلح الناس بدونه. ولهذا لما ورد الأمر بقتل شارب الخمر في الرابعة إذا لم يرتدع، قال الشيخ الإسلام إن هذا الحكم ثابت إذا لم ينتهي الناس بدونه. طيب، ومن فوائد هذه الآية إثبات التعليل في أفعال الله كما هو كذلك في أحكام الشرعية، يعني إثبات التعليل لأحكام الله القدرية كما هو ثابت في الأحكام الشرعية. من أين يؤخذ؟ من لام التعليل. وهذا ثابت بأدلة كثيرة أوصلها بعضهم إلى ألف دليل على أن أفعال الله وأحكامه معلل، ولو لم يكن من ذلك إلا اسم الله الحكيم لكان هذا كافيا. فكل ما فعله فالحكمة، وكل ما شرعه فالحكمة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله تعالى يحب الإعذار من الناس، لأنه أرسل الرسل لئلا يكون للناس على الله. ومن فوائدها الفائدة العظيمة الكبرى، وهي العذر بالجهل حتى في أصول الدين، لأن الرسل يأتون بالأصول والفروع، فإذا كان الإنسان جاهلا لم يأتيه رسول فله الحجة على الله، ولا يمكن أن تثبت له الحجة على الله إلا إذا كان معذورا، لأنه لو لم يكن معذورا فلا حجة له. وهذا الأصل هو الذي دل عليه الكتاب والسنة. ولكن قد يكون الإنسان مفرطا فلا يعذر بجهل، كما لو ألقي إليه أن هناك دينا إسلاميا إلهيا ولكنه لم يبحث عن هذا الدين وأعرض واستكبر، فهنا نقول إنه لا يعذر. لماذا؟ لتفريطه وعدم بحثه. والإنسان لو كان يريد أن يذهب إلى قرية من القرى وسلك سبيلا ثم قيل له هذا لا يوصلك إلى هذه القرية، فسوف يمتنع ويسأل أين الطريق إلى هذه القرية. فلهذا نقول العذر بالجهل ليس على إطلاقه من كل وجه، لكن بشرط إيش؟ أن لا يكون مفرطا في التعلم، فإن كان مفرطا فلا عذر له. كيف التفريط؟ أن يذكر له أن الدين خلاف ما هو عليه، ولكنه يقول إن وجدنا أبانا على أمة ولن أبحث، وكما يقول بعض الهوام أو العوام، نعم العوام هو كما يقول بعض الهوام لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسألكم، اعمل ما تريد ولا تسأل، إن سأل قالوا حرام مشكل، وإن سأل قالوا هذا واجب مشكل. نعم، وهذا غلط كبير. ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان رحمة الله تعالى بعباده، حيث أرسل إليهم الرسل يعلمونهم ويرشدونهم ويهدونهم إلى دين الله، ولولا الرحمة ما أرسل إليهم، لوكلهم إلى العهد السابق الذي أخذه عليهم في فطرهم وعذبهم بناء عليه. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله وهما العزيز والحكيم، وقد مر شرحهما وما يترتب عليهما، فلا حاجة إلى الإعادة لأجل أن نمشي بإذن الله عز وجل. ثم قال عز وجل: لكن الله يشهد بما أنزل إليك. كلمة لكن حرف استدراك، لكن الله يشهد. فلماذا جاء حرف الاستدراك في هذا الموضوع؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم له من يكذب ويقول: إنك لم ترسل كما أرسل الرسل. فقال: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، خلافا لمن إيش؟ لمن كذبه وقال إنه لم ينزل إليه. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، بما أنزل إليك. لكن الله يشهد بما أنزل إليك وهو القرآن. وشهادته سبحانه وتعالى لنبيه قول نوعا، شهادة قولية كما في هذه الآية، وشهادة فعلية وهي تمكينه في الأرض ونصره على عدوه وإظهار الآيات التي تعجز البشر على يده صلى الله عليه وسلم. فإن هذا شهادة إيش الأخ طالب أنت؟ قولية، كان الله ينصره ويمكن له في الأرض ويورثه الأرض ويعطيه الآيات، هذه شهادة فعلية. إذن شهادة الله تعالى لنبيه بالحق تنقسم إلى إيش قسمين: شهادة قولية كما في هذه الآية، وشهادة فعلية وذلك بما أعطاه الله عز وجل من الآيات والتمكين في الأرض. بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، يعني أنه نزل بعلم من الله عز وجل، أو أنزله بمعلومه، أي بما علم سبحانه وتعالى أنه مصلح للخلق والعباد، وكلا المعنيين صحيح ولا يتنافيان، فيجب حمل الآية على إيش؟ على المعنيين، بناء على القاعدة السابقة أنه إذا احتمل الدليل لمعنيين على السواء ولا منافاة بينهما وجب إيش؟ حمله عليهما جميعا. والملائكة يشهدون، الملائكة تشهد أيضا أن الله أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم قرآنا كان به رسولا. الملائكة، هل المراد بالملائكة هنا ملك واحد وهو جبريل لأنه نزل بالقرآن، أو العموم؟ يجب، نعم العموم، يجب أن نعلم أنه إذا جاء اللفظ عاما الواجب حمله على عمومه إلا بدلالة قوية تدل على أنه أريد به الخصوص، سواء كانت دلالة شرعية أو عقلية. ومن المعلوم لنا جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به كان جبريل يستفتح، فيقال: من معك؟ فيقول: محمد. فيقال: أرسل إليه؟ فيقول: نعم. فتعلم الملائكة بهذا أنه أوحي إليه عليه الصلاة والسلام. الملائكة هم عالم الغيب، خلقهم الله تعالى من نور وجعل لهم عبادات كما اقتضتها حكمته، وجعل بعضهم أفضل من بعض، وتقدم الكلام عليهم كثيرا فلا حاجة للإعادة. وكفى بالله شهيدا، شهيدا حال، أي كفى الله شاهدا عز وجل. والب هنا قال إنها زائدة لتحسين اللفظ، والأصل كفى الله شاهدا، ونعم الله كفى الله شاهدا، لكن إذا جاء شاهد آخر وثالث نعم ازداد الأمر قوة، كما قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو إيش والملائكة وأولي العلم. الشهادة على الوحدانية صارت من أطراف ثلاثة: الرب عز وجل، والثاني خالق، والثالث أولي العلم. أما الشهادة بالرسالة فلم يدخل إلا إيش طرف إلا طرفين الله والملائكة. لماذا؟ لأن أولي العلم لا يكونون أولي علم إلا بعد ثبوت الرسالة، فهم تابعون في الواقع. وكفى بالله شهيدا. في هذه الآية الكريمة لا شهيد بمعنى شاهدا، في هذه الآية الكريمة سؤال، منها إثبات الشهادة لله، إثبات الشهادة لله من قوله لكن الله يشهد، ومن قوله وكفى بالله شهيدا، وهو سبحانه وتعالى شاهد على كل أعمال خلقه، على كل ما يحدث في السماء والأرض، بل على ما لا يحدث لو حدث كيف كان. قال الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان، أكمل الآية. نعم ونعلم ما توسوس به نفسه، مع أنه لم يتكلم به لكنه يعلم بذلك. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله بما أنزل إليه. ومن فوائدها أن القرآن كلام الله. من أين تؤخذ؟ أين؟ لا الوراء صاحب. لا وين رحنا؟ خلنا دي من زمان. والظاهر لديك محادثة خارجية. قل نعم ولا لا، لديك محادثة خارجية. نعم لعل، يعني هاتف جوال ولا عادي. اللهم اهدنا فيما هديت. نعم إنه كلام الله. نعم. وبهذا استدل أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله. فإن قال قائل إن الله تعالى يذكر الإنسان في أشياء ليس كلام الله، مثل قوله تعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، أيوب معناه، وكذلك أنزل لكم الآن ثمانية أزواج. فالجواب أن ما ذكر هنا أعيان قائمة بنفسها، وأما الكلام إيش؟ فهو معنى لا يقوم إلا بذات. نعم إلا بغير، إلا بذات. وعلى هذا تبين أن القرآن كلام الله عز وجل. واستدل العلماء أيضا بهذه الآية وأمثالها على أن الله تعالى في العلو، لقوله بما أنزل إليه، وهو كذلك، فإنه تعالى فوق كل شيء. والأدلة على هذا متوافرة ولله الحمد، وقد سبق بيانها كثيرا. ولكن الغريب أننا في مخالطتنا للناس في هذا الموسم تبين لنا أن كثيرا من المسلمين مع الأسف لا يؤمنون بعلو الله، لا يؤمنون بعلو الله، ويقولون إن الله بذاته في كل مكان. نعم. وذلك لأن علماءهم يقررون لهم هذا، يعني ونحن تكلمنا عليه كثيرا في لقاءاتنا في المسجد الحرام، حتى انهم الحمد لله يعني اقتنعوا وقالوا سبحان الله كيف العلماء يقولون كذا وكذا. نعم. حتى اننا صادفنا طالبا شابا من الصين يتكلم باللغه العربيه جيدا، فلما انتهينا من الكلام عن هذا وانتهى الدرس جاء الي وقال سبحان الله هذا الذي قلت هذا حق، لكن انا يعني الى الان راسي دائر. ليش؟ لأنه ترسل عنده القول الباطل. وإن علماء أن يقول هكذا، وأن من قال إن الله تعالى عالم بذاته فهو كافر، وأن ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب كلهم مبتدعة. نعم سبحان الله. ليش؟ قال لأنهم خرجوا عن المذاهب الأربعة. قلت من قال لك؟ قل لقومك الذين درسوك، هذا ابن تيمية حنبلي، كل تفقه على مذهب الحنابلة، وكذلك ابن القيم، وكذلك محمد عبد الوهاب، ولا ارجع الى هذا. لكن الحمد لله سبحان الله اطمان، يعني ظهر على وجهه علامه البشر والقبول، وهذا ينفع. فانا اقول سبحان الله يعني ان دلاله العلو علو الله عز وجل الجلالة واضحة سمعية وعقلية وفطرية، ومع ذلك يقولون هذا القول المنكر، نسأل الله العافية. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن إنزال الله للقرآن كان بعلمه، فلا يتطرق إليه أي خلل، لأنه يعلم متى نزل وبماذا نزل وكيف نزل وعلى من نزل. لا يمكن أن يتطرق اختلاف أو ادعى نقص أو ادعى زيادة، لا يمكن، لأن الله أنزله إيش؟ بعلمه، أي أن إنزاله مقرون بعلم الله. من ادعى أن فيه زيادة أو نقصا فقد رمى الله بالجهل، لأن الله أنزله بعلمه. وكذلك نزل القرآن بما يعلم سبحانه وتعالى أنه مصلح للخلق. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الملائكة لنا. نعم هي أنت. لكن الله يشهد، هذا شهادة الله عز وجل. وين أين الملائكة؟ ها؟ الإنسان كان عن طريق الملائكة، كل الملائكة ولا من؟ ها؟ نحن نقول الملائكة، ذات الملائكة عموما. نعم. والملائكة يشهدون يا ولد، وين أنت الله يهديك؟ كيف؟ ما قلت هكذا، لا ما. لكن لما أني رددت عليك وتوقفت، لو كان عندي علم ما توقفت، قلت هكذا قال الله. من فوائد الحديث الآية أن إثبات الملائكة، وأن الملائكة ذات عقول، ذات عقول، خلافا لمن قال إنهم لا عقول لهم، كما قاله بعض الناس ممن نسأل الله لهم العافية والعفو. الملائكة لها عقول، فهي تعرف وتعلم وتسمع وتقول. ومن فوائد هذه الآية الكريمة عناية الله سبحانه وتعالى برسوله وبما أوحاه إليه، حيث ذكر أن الله يشهد به وكذلك الملائكة. وكثرة الأدلة على الشيء أو كثرة سياق الأدلة على الشيء تدل عليه على العناية به، وهو كذلك. ومن فوائد الآية الكريمة أن شهادة الله في الواقع كافية عن كل شهادة، لقوله وكفى بالله شهيدا. ثم قال إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. لا نبنى بدون عقول لهم، اي لا احنا قلنا لهم عقول الله ذات. نعم. ويقول ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، هذه الجمله كما ترون مؤكده بمؤكدين، الاول والثاني قد ضلوا. كفروا اي بالله، والكفر في الاصل الستر، ومنه الكفر وهو خلاف طلع النخل، هذا لأنه يستر ما في جوفه. وقوله صدوا عن سبيل الله لها وجهان، الوجه الأول أعرضوا عن سبيل الله، وعلى هذا تكون لازمة، أي تكون صد فعلا لازم. والثاني الوجه الثاني صدوا غيرهم، أي حملوهم على الإعراض، وعلى هذا فتكون متعدية والمفعول به محذوف، أي وصدوا غيرهم عن سبيل الله. فالآية إذن محتملة إيش؟ للوجهين، وكلاهما لا يناقض الآخر، فتكون محمولة عليهما جميعا. والكفار لا شك أنهم كافرون صادون بأنفسهم صادون لغيرهم، إن كانوا من دعاة الكفر فصدهم واضح، وإن لم يكونوا من دعاة الكفر فإن الناس يقتدون بهم فيصدون عن سبيل الله كما صد هؤلاء. لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. إذن صد الكفار لغيرهم يكون بالقول ويكون بالفعل. متى يكون بالقول؟ إذا كانوا دعاة إلى الكفر، كلما رأوا شخصا يريد الهداية ذهبوا إليه يصدونه. ويكون بالفعل إذا كانوا يفعلون ولكنهم لا يدعون الناس، إلا أن الناس إذا رأوهم اقتروا بهم، ولا سيما إذا كانوا من أشراف الناس وجهائهم، فإن الناس عادة يتبعون القول. وقول عن سبيل الله، السبيل بمعنى الطريق، وأضافه الله إليه لأنه تبارك وتعالى هو الذي شرعه للعباد فأضيف إليه. واعلم أن السبيل والطريق والصراط تارة يضاف إلى الله وتارة إلى غير الله، فيضاف إلى الله باعتبار إيش؟ أن الله هو الذي شرع للعباد، ويضاف إلى غيره باعتبار السالكين. قال الله تعالى: ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولي، فأضاف السبيل إلى المؤمنين، وهنا أضافه إلى الله. يضاف إلى الله لأنه الذي شرع، ولأنه يوصل إلى الله، فمن سلكه وصل إلى الله عز وجل. كما تقول: سبيل مكة من هنا، لأنك إذا سلكته أوصلك إليه. قد ضلوا ضلالا بعيدا، ضلوا الضلال بمعنى التيه، أي تاهوا عن الحق ضلالا بعيدا، وذلك لكفرهم وصدهم عن سبيل الله. ووصف بأنه بعيد لأن هذا الضلال والعياذ بالله ضلال عن شيء بين، فإن الحق منار وعلم يهتدي به كل ضال، فإذا ضل عنه أناس كان ضلالهم بعيدا لقوة الدليل. في هذه الآية الكريمة التالي جاءت الساعة، إذن نقف على فوائد الآية هذه. لا، الشيخ رحمه الله يقول ان تقسيمه الى اصول وفروع بمعنى ان هذه اصول وهذه فروع، هذا الغلط. يعني يقول كل الاحكام العمليه فروع والاحكام العقديه اصول، هذا مو صح، لان من الاحكام العمليه ما هو من اصل اصول، كاركان خمسه مثلا، كان من خمسه. ننفك بان نقول الدين الإسلامي بعضه أعلى من بعض وأوكف من بعض وأعظم من بعض، فليس ترك سنة من سنة الصلاة كترك واجب، وليس ترك راتبة للصلاة كترك الصلاة. هذا المقصود. وشهد لا نقول هو عقائد وأعمال، ونقول أيضا العقائد والأعمال درجات، شيء من العقائد إذا أنكرته فإنه يكون خطيرا جدا، وشيء آخر دون هذا. نعم. عبد الله من نائب عبد الله؟ نعم. Thank you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. وقد أخذنا هذه الآية وفسرناها وأخذنا فوائدها. الفوائد لا طيب في هذه الآية الكريمة يخبر الله عز وجل وخبره هو الصادق خبرا مؤكدا بإن أن الذين جمعوا بين هذين الوصفين قد ضلوا ضلالا بعيدا، وهو الكفر والصد عن سبيل الله. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تأكيد الخبر ولو كان ابتدائيا إذا دعت الحاجة إليه. وقد قال علماء البلاغة: إن الأصل في الخبر أن يلقى غير مؤكد، فتقول محمد مجتهد، ويحسن توكيده عند تردد المخاطب، ويجب توكيده عند إنكار المخاطب. فمثلا إذا قلنا محمد قائم يخاطب رجلا ساذجا لا يعرف عنه شيئا، فهذا لا يحتاج إلى توكيد، وذلك لأن المخاطب سوف يقبل الخبر. وإذا كنا نخاطب شخصا مترددا فهنا يحسن أن نؤكده حتى يرتفع عنه التردد. وإذا كنا نخاطب منكرا أو في حكم المنكر فإننا نؤكده وجوبا، ويتعدد أو تتعدد أداة التوكيد بحسب قوة الإنكار. فهنا أكد الله الخبر مع أن الخبر يلقى إلى خالي الذهن فيقال لأهمية الموضوع، لأن الموضوع إذا كان ذا أهمية فإن من المستحسن أن يؤكد. من فوائد هذه الآية الكريمة أن من آمن واستقام على سبيل الله ودع الناس إليها فهو على الهدى. نعرف ذلك من أي شيء؟ من المقال والضد، فإنه إذا ثبت الحكم لشيء ثبت نقيضه لضده. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الضلال ينقسم إلى ضلال قريب وضلال بعيد، وهكذا أيضا المعاصي تنقسم إلى كبائر وصغائر كما هو معروف. ثم قال عز وجل: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. هذه الآية كالآية الأولى فيها التوكيد لهذا الحكم، لكن فيها التصريح بالظلم. فبأي شيء ظلموا؟ ظلموا بالاستمرار على الكفر، لأن الإنسان إذا استمر على الكفر فقد ظلم نفسه كما قال الله تعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. والظلم في الأصل بمعنى النقص، لقوله تعالى: كلتا الجنتين آتت أكلها ولن تظلم منه شيئا. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880.